وجدت في كل معد للإعداد على أحسن ما يكون، ومش جه بعدك ده انت طرأت عليه، يعني انت اللي جاي على الكون. وبعد ذلك تيجي تلاقي سؤال وارد، سؤال علم الإحصاء يقول لك لازم كان الإنسان يعرف اللغة، لازم يعرف، وإن ما كانش يشغل ذهنه به يبقى إنسان تافه ولا أشغلش عقله بأهم جزئية في الوجود. لأن أهم جزئية في الوجود أنك تستقرئ أجناسا في الكون، وكل جنس له مهمة، والمهمة بتاعته متعلقة بك. جماد له مهمة، نبات له مهمة، حيوان له مهمة، وكلها بتعمل ايه؟ تصب فيك انت. يعني الجماد بينفع النبات برضه بيتغذى منه مش عارف ايه، ومن الشمس والهواء والميه ويشرب ومش عارف ايه عشان يغذي الحيوان ويغذيك. يبقى كل جن كل الاجناس بتعمل ايه؟ طب وانت شغلتك ايه ايها الانسان؟ ما مهمته؟ يبقى كان لازم يعرف مهمته. طب ويعرف مهمته ازاي؟ منين يعرف؟ ام قال بقى لازم من اللي خلقك، لان صنعت الصنعه لازم لها مهمه عند اللي صنعها. تبقى انت لما توضع لنفسك مهمه انت تبقى مش المهمه، انما المهمه يوضعها مين؟ الصنع. يبقى لازم تدور على الصانع ده واللي صنعنا كل هذه الاشياء. احنا ضربنا مثل وقلنا هب ان طياره وقعت في الانسان في صحراء، ثم وجد نفسه في حتة منقطعة ولا أحد فيها، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، وقعد بقى ينتظر رحمة الله وينتظر إيه؟ فرجه. وبعدين أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة محطوط عليها ألوان شهية من الطعام ومن الشراب ولم يجد أحدا. بالله قبل ما يأكل ما يتلفتش حواليه يشوف مين اللي جاب الحكاية دي يعني. طب هاب انه اتلخم في الجوع وقعد كلب بقى بعد ما يشبع ويتكرع كده، ما يقولش يا اخواتي مين اللي عمل العمليه دي؟ ده ما قالش كده يبقى ايه؟ اهو كذلك انت جيت لقيت كون معد لخدمتك ومهيئ، فكان من الواجب ان يلتفت ذهنك الى من مكونك. وانت جاي تعمل ايه في الوجود ده؟ بتعمل فيه ايه؟ يبقى لا بد من استقبال خبر من الخالق ينزل لنا من السماء، لابد، وينزل لنا من السماء عشان معجزة لرسول على يد رسول. أم قال لك طيب وإيه بقى الرسول هيجي يقول لك أنا دي معجزة من السماء، الكتاب ده نزل عليها من السماء بكلامه هتاخد؟ أم قال لك لا، هو يخبر ثم تستدل بالعقل على صدق خبره. إحنا لازم نصدق الرسول، نصدقه ليه؟ لأنه جايب آية ومعجزة من الله. المعجزة من الله دي هو يقول دي معجزة من الله بكلامه هو يدعيه، إنما احنا ندلل عليه. يبقى العمدة في ذلك الدليل ولا لا؟ يبقى العمدة في ذلك الدليل. على الأول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في سن 40 وجاء بالمعجزة وجاء بالمنهج وقال أنا رسول. احنا لو كنا حنصدقوا انه رسول بكلامه يلزم الدور كما يقول الايه المناطقه، يلزم فيه دور، لانني لا اسمع كلامه الا اذا كان جاي من الله ومعاه معجزه، ومش هسمع كلامه كده من نفسه. فان كنت عقد ان ده معجزه من كلامه يبقى المساله انعكست. امال اخدها منين؟ قال لك بالعقل فيه، بالتعقل فيه دعوه، بالتعقل فيه دعوه. ازاي يجي التعقل؟ قال لك هذا الرسول جاء بعد 40 سنة، وبعدين لما جه بعد 40 سنة جاب المعجزة. المعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه، مش من جنس ما نبغ هو فيه. يبقى من جنس ايه؟ نقول الله. طب دي مش من عنده ليه؟ قال لك ده جابها بعد 40 سنة. وبعد 40 سنة دي معقول ان في عبقرية تتفجر بعد 40 سنة؟ ده العبقريات عمرها في الايه؟ تبقى في اخر العقد الثاني واوائل العقد الايه؟ انما عبقريه كده تبقى بعد 40 سنه ما يكونش بيتكلم خالص كده، وبعدين نلتفت نلاقيه بيتكلم كده ويجيب الكلام البلد ده كله. يقول لك يمكن كانت عنده بس كتمها في نفسه على ما يبلغ سن 40 سنه

لأن احنا زي ما قلنا سابقا إذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن كان يبقى تعداد العالم قد إيه؟ هو دلوقتي 40,000 إيه؟ 4,000,000,000 كده؟ طيب على الأول ومن قرن كان كام؟ ما وصلوش 10,000. طب ومن قرنين؟ ها؟ امسك بقى كده ومن 3 قرون ومن 4. إذا كل ما تروح في الزمن الماضي إيه؟ يقل ولا يزيد؟ يقل. طب عشان نخسر البحث كده خلينا وصلنا 100. وقبل 100 كنا كام؟ 50. وقبل 50 كنا كام؟ وقبل 20 كنا كام؟ 10. طيب وبعدين استنك وصلهم كده لحد ما توصل لايه؟ لازم توصل لاثنين، لان ما تقولش الواحد، لان لازم الخلق من اثنين. اذا لما ربنا يجي بقى يحللنا اللغز يقول ايه؟ خلقناكم من نفس واحده وجعلنا لها زوجها، يبقى كلام صح ولا لا؟ الاحصاء يثبت ويوقن ولا لا؟ ليه؟ لان العالم يتكاثر مستقبلا، فاذا ما انتهينا فيه الى المضي يتقال الى ان يصل الى ايه؟ الى ان يصل الى اثنين. وبعدين ايه؟ خلقكم من نفس واحده وبعدين بث منهما رجالا ايه؟ كثيرا ونساء. يبقى كلام صادق ولا لا؟ بعدين كلام صادق، يبقى من كل شيء خلقنا زوجين كلام صح. وبعدين لما انخلق قال لك انا خلقتك ازاي؟ هيتكلمنا في قصه خلق ادم. وبعدين يخلق منها زوجها. لما يقول خلق منها زوجها، يا ترى خدنا حته من ادم وخلقنا منه حواء يصح؟ ولا خلق منها زوجها يعني من جنسها وعلى طريقتها، واكتفى بذكر خلق ادم عن ذكر خلق مين؟ حواء. ادنا النموذج في واحد. ومنها دي تيجي من قال لك مش تبعيضيه؟ قال لك لا مش تبعيضيه، فيه ولقد ارسلتم رسولا من انفسكم. من انفسكم خدنا حته من انفسكم وقلنا قلنا يا محمد، ولا من جنسكم؟ يبقى من منها زوجها يعني من جنسها خلقا وايجادا، او من بعضها زي ما يكون. المهم فاشاء الحق سبحانه وتعالى ان يظهره. هنا بقى لما جه يتكلم عن الخلق قال انني للملائكه انني جاعلون في الارض خليفه، ادي اول بلاغ. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اذا قبل النفخ في الروح هتوجد ايه؟ تسويه. التسويه دي لايه؟ المسوى منه ايه؟ طب المسوى هيبقى ادم، المسوى منه ايه؟ ام قال لك من صلصال ومن حمأ مسنون ومن تراب ومن طين، مراحل متعدده. فان قال من تراب كلكم من ادم وادم من تراب، نقول له ايه؟ وهو من ماء، كل دبه من ماء، نقول ايه؟ وماء اتخلط على مين؟ خلط وبقى ايه؟ طين. يبقى الآل من ماء جايزين، قال من تراب جايزين، قال من طين. طب والطين قعد لحد ما اختلط كده وقطع زي ما نقوله الطين كل بعضه، يبقى وريحته كده تتغير. قال لك ما هو حمأ مسنون يعني متغير الرائحه. طب وبعدين جف وبقى صلصال وقعدنا ننحت فيه كده لحد ما سوينا الايه؟ الصوره. نقول له ايه؟ مراحل متعدده عليه. وبعدين نفقت فيه ايه؟ من روح. ادي ايه قصه الخلق. وبعدين لما فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله، ليه الحكايه بتاع فقعوا له ساجدين؟ العلماء بيقول لك ايه؟ فقعوا له ساجدين المراد الخضوع والتعظيم، مش السجود اللي. وقيل المراد السجود يعني الايه؟ السجود. قال لك وهم ما سجدوش لادم، ده ادم كان كالقبله للكعبه كده قدامه. قال له انت هتقعد تحلل المساله دي. الامر من؟ الله. تيجي تقول ولا يسجد الا لله، لكن ربنا قال له اسجد، يبقى احنا لنا في ده كلام. الله. وهو انت سجدت لادم ولا لامر خالق ادم؟ انت سجدت لامر خالق ادم. ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ومتعصبين او السجود لا يكون الا لله يا اخي؟ وقروا له سجدا ورفع ابويه على العرش وقروا له ايه؟ وهل العمل يعتبر مخالف بمجرد العمل ولا بالنيه في العمل؟